بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. صلى الله عليه بما هدانا وعلمنا وأرشدنا وسلم عليه لما أدبنا وأنار لنا الطريق لمعرفة الله سبحانه وتعالى وشريعته وأحكامه. صلى الله عليه في تلك السيرة العطرة التي خلفها لنا عليه الصلاة والسلام نتشيأ ظلالها ونأخذ منها الحكم والأحكام. سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم حق على المؤمنين من أتباعه معرفتها حق معرفتها على كل مسلم. ومن سيرته صلى الله عليه وسلم هذه القصة العظيمة الجليلة ذات الفوائد الكثيرة وهي قصة الحديبية التي وقعت في عام 6 من الهجرة في ذي القعدة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية ومعه 1500 من المسلمين تقريبا. كان معهم 70 بدنة نحروها، وقيل البدنة عن 7، فلعل أرجح الأقوال فيهم أنهم 1400. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة وهو يقصد العمرة قلد هديه وأشعره وجعل العلامة عليه بربط شيء في العنق كالنعل وجرح السنام ليسيل الدم على صحة الناقة فتعلم بأنها هدي إلى الكعبة. وأحرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة وبعث بين يديه عين له من خزاعة يخبره عن قريش حتى إذا كان قريبا من عفان أتاه عينه فقال إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش لتحبسهم وتجمعهم وهم قوم كانوا قد تحالفوا مع قريش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يكسب مواقف كثيرة من هذا الخروج، والعرب ما كان والقريش ما كانت لتمنع أحدا يريد البيت العتيق، فإذا منعوه ماذا يكونون أمام بقية العرب؟ يظهرون بصورة الظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين منعوا ظلما وعدوانا من إتيان الكعبة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بنية كفار قريش استشار أصحابه وقال أترون أن نميل إلى زرار هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم، فإن صعدوا صعدوا موسورين محروبين، وإن يجيئوا تكن عنقا قطعها الله، أم ترون أن أم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟ فقال الصديق رضي الله عنه الله ورسوله أعلم، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا إليه. فراحوا ومضوا في أول نهارهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بن غميم وهو مكان قريب من الحديبية في خيل لقريش طليعة فخذوا ذات اليمين. فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم لقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالسنية التي ينبط عليهم منها وهي سنية المرار طريق في الجبل تشرف على الحديبية. في ثانية المرار هذه بركت به راحلته عليه الصلاة والسلام. فقال الناس حل حل، وهي كلمة يقولها صاحب الناقة لكي تتحرك إذا تركت السير. فألحت فقالوا خلأت القصوى، خلأت القصوى أي حرمت وبركت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذات لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ما الذي حبس الفيل عن مكة؟ الله عز وجل، وهو حابس الفيل وهو حابس الناقة سبحانه وتعالى. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على سمج قليل الماء. إنما يتبرده الناس تبرغا، يعني يأخذونه قليلا قليلا من قلته، فلم يلبثه الناس أن نزحوه وانتهى ولم يلق منه شيء. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال فوالله ما زال يجيش لهم بردي حتى صدروا عنه. وهذه من معجزاته عليه الصلاة والسلام. كم من مرة سقي الجيش ببركته وبمعجزاته عليه الصلاة والسلام. وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه، فبعث إليهم عثمان بن عفان ليبلغهم بقصده الحقيقي، وقال أخبرهم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا وادعوهم إلى الإسلام. ومع ذلك دعوة للدين. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة. فالآن هذا رسول بيان النوايا، وهذا أيضا لتبشير المؤمنين المستضعفين الممنوعين من الهجرة المحبوسين في مكة الذين لهم على المسلمين حق في النصرة والأخوة، فيأتيهم الآن ليبشرهم وهم قد حبسوا عن النبي عليه الصلاة والسلام سنين، 6 سنين حبسوا عنه. إخوانه في الدين مأسورين في مكة. فمر عثمان رضي الله تعالى عنه على قريش فقالوا أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام وأخبركم أننا لم نأتي القتال وإنما جئنا عمارا. فقالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ لحادثك. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص فرحب به وحمله على فرسه وأجاره حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان خلط عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. حظ عثمان، غبطوه أنه قد طاف بالبيت وهم لم يطوفوا بعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظنه طاف بالبيت ونحن محفورون. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل خبر، جاء خبر غير صحيح، جاء خبر بلغه أن عثمان قد قتل، فدعا إلى البيعة. فتار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة، فبايعوه على أن لا يفروا وبايعوه على الموت. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال هذه عن عثمان، وضرب بيده على يده الأخرى. هذا من فضائل عثمان رضي الله عنه. بايع النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بنفسه لنفسه من أجل عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان رضي الله عنه فقال له المسلمون اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال بئس ما ظننتم لي، والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبايع سلمة بن الأكوع 3 مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم، وكان معقل بن يسار آخرا بغصن الشجرة يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من بايع أبو سنان الأسدي، وبايع المسلمون بعده بيعة الموت، وعلم الله صدق قلوبهم، علم الله صدق قلوبهم. وحصل أن مر بزيد بن ورقاء الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما استعد به بعض الكفار لقتاله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جينا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ما زدتهم ويخلوا بيني وبين الناس، هذا عرض، إن شاءوا أن يتركوني وشأني وأنا أعقد معهم هدنة ويخلوا بيني وبين بقية العرب. قال أبو زيد: سأبلغهم ما تقول. وانطلق حتى أتى قريشا فقال: إني قد جئتكم من عند هذا الرجل، وقد سمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. فقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعته. قال: سمعته يقول كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن مسعود الثقفي: إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتيه. فقالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحو من قوله لبديل. فقال عروة: رأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب افتاح أهلهم قبلك؟ وإن تكن الأخرى، أي إذا هم الذين كانوا سينتصرون، فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفر ويدعوك، يقصد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: انصر ضبر الله، اسم العورة الأنثى، وهذا في تحقير بالغ لآلهة قريش، انصر ضبر الله، أنحن نفر عنه وندعوه؟ قال: من ذا؟ قال: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، لولا أنك أحسنت إلي من قبل في معروف وأنا ما جزيت في هذا المعروف لكان رددت عليك الآن. وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلما سلمه أخذ بلحيته، والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام ومعه السيف وعليه المنصر، فكلما أهوى عروة إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. قال: أي غدر، أولست أسعى في غدرتك؟ وكان المغيرة صار له موقف قتل أناسا في الجاهلية، وقام عروة ليفدي عنه. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه. وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يشدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجهه، وإذا أمره ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يختتلون على وجوده، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتيه. فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فلان، وهم من قوم يعظمون البدنة، فابعثوها له. هذا واحد من الكفار يؤثر فيه جدا أن يرى الهدي متوجه للكعبة. النبي عليه الصلاة والسلام استغل هذه النقطة وقال هذا من قوم يعظمون الهدي البدن، فبعثوها له، فبعث البدن المعلمة على أنها هدي الكعبة في وجه هذا الرجل الذي جاء من الكفار، واستقبله القوم يعني المسلمون يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن بيت. فرجع إلى أصحابه فقال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت وما أرى أن يصدوا عن البيت. فقال مكرز بن حفحق واحد آخر من المشركين دعوني آتيك. فقالوا إيه؟ فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز بن حفحق وهو رجل فاجر. فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاءه سهيل بن عمرو رجل آخر من المشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. أخذها من أين؟ من اسمه تفاؤلا، اسمه سهيل، قال سهل لكم من أمركم. فقال هات ما عندك، اكتب بيننا وبينكم كتابا. اتفقوا على أن يكتبوا هدنا في كتاب، فدعا الكاتب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يملي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله. فقال سهيل فوالله لو كنا نعلم انك رسول الله ما قضيناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله وان كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما قام عليه محمد رسول الله محمد بن عبد الله على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، أننا أخذنا بالقوة وأنك جئت في جيشك وستدخل مكة رغما عني، لا ليس هذه السنة، ولكن ذلك من العام المقبل، نحن نخلي بين قبيل البيت العام المقبل. الآن المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم كل فقرة من الفقرات هذه ترتفع درجة الحرارة ويزداد غليانا. فكتب العام المقبل. فأضاف سهيل الآن شرطا من عنده، قال على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. لو هرب واحد من عندنا ولو مسلم يريدك ترد إلينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو يرصف في قيوده، مسلم أبوه كافر، مسلم هرب من مكة وبالقيد لم يستطع أن يفك القيد حتى خرج من أسفل مكة هاربا حتى رمى بنفسه بين ظهور المسلمين. في هذه اللحظة جاء في وقت كتابة هذا الكتاب. فقال سهيل المبعوث الكفار هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن تمده به نفذ الاتفاقية، هذه أول بل هذا أول قضية الآن صارت نفذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد، ما بعد انتهت الكتابة. فقال والله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزهني استثناء من الاتفاقية فأجزهني. قال ما أنا بمجيبه لك. قال بلى فافعل بالحاكم. قال ما أنا بفاعل. فقال أبو جندل يا معشر المسلمين، يقول الولد الهارب المسلم، يا معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب بالله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ أسلم إلى يومئذ. والنبي صلى الله عليه وسلم وافق على تسليمه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. فقلت على ما نعطي الجميلة في ديننا إذن ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ وأعوار الآن رفض اتفاقية تماما، قال نحن الآن صدونا نقاتلهم، لا اتفاقية ولا كلام، نقاتل. فقال إني رسول الله وهو ناصري ولست أعطيه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بوضوح أن هذا وحي، أن هذا الكتاب الكلام الآن اتفاقية على أوامر إلهية ليست من عنده، ولذلك قال ولست أعطيه. قلت أولست كنت تحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام هذا العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت له كما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد علي أبو بكر كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشابه وتطابقت الأقوال كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. وزاد أبو بكر لعمر في الكلام فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قال عمر فعملت لذلك أعمالا، يعني بعد ذلك عملت أعمال صالحة لتكفير هذا الموقف، لأنني تلكأت وحصل عندي تردد واعترفت على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك عملت أعمالا كثيرة صالحة لتكفر هذا. كان عمر يقول ما زلت أتصدق وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة الكلام الذي تكلمت به. فلما فرضوا من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا. هذا حكم المحصر الذي أحصر منع من البيت ومعه الهدي، ماذا يفعل وقد أحرم؟ ماذا يفعل بإحرامه؟ ماذا يفعل بهديه وقد رد عن البيت؟ الحل من الإحرام يحلق رأسه، والهدي الذي جاء به ينحرف، هذا الذي يصد عن البيت معه الهدي وقد أحرم، هذا حكم المحصر. قوموا فانحروا ثم احلقوا. فوالله ما قام منكم رجل واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما ما قام واحد من الغم ما احد اطاق ان يقوم يحلق، كان القوم وقد علاهم الوجوم واخذتهم شده الموقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يقم من اصحاب احد قام فدخل على ام سلمة، ولعل الصحابه كانوا ينتظرون وحي ينزل شيء يغير الموقف ينتظرون. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل على ام سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، ما احد يستجيب. فقالت ام سلمة يا رسول الله اتحب ذلك؟ اتحب ان يستجيب لك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحر بدنك انت شخصيا، تبدا انت بالتصديق حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما راى الناس ذلك قاموا فنحروا، معنى المساله الان ما في تراجع والقضيه ماضيه والتطبيق بدا عمليا. فلما راى الناس ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، جايين من اموات يحلقون من الغم، كاد بعضهم يقتل بعضا من الحلاقه من الجراح. ثم جاءه نسوة مؤمنات، الآن جاء هرب نسوة من مؤمنات وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو على حسب الاتفاقية الحكم الآن أن يردد. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، إلى قوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. هذه الآية عجيبة لأن فيها استثناء من الاتفاقية، يعني هذه الآية الآن نسخت البند شيئا من البند الذي فيه تسليم كل مسلم يأتي هاربا، يعني نساء لا يسلمنا ولا يرجعنا إلى الكفار مع حذر الاتفاقية، لأن مثلا الآن وحي من الله، فالاتفاق تم بوحي من الله والمعاهدة بوحي من الله والاستثناء نزل بوحي من الله، ونرجع ترى لا يسير الا على وحي الله. حسب الايه كل واحد مسلم عنده زوجه كافره مشركه لا بد ان يفارقها، ما عاد يجوز لمسلم ان يمسك عنده كافره. طبعا هذا في غير الكتابيات، الكتابيات لهن حكم خاص، اما المشركات مثل المشركات في قريش مع عبده الاوثان وغيرهم من سائر الكفار غير اليهود والنصارى اهل الكتاب، لا يجوز لمسلم ان يمسك امراه كافره عنده. وطلق عمر يومئذ امراتين كانت له في الشرك، فتزوج احداهما معاويه والاخرى صفوان بن اميه، يعني هو حتى المشركين ما كان ايضا يريدون ان يفوتوا النكايه، وكان يومئذ من كان معاويه رضي الله عنه لا يزال على دين قومه، وصفوان بن اميه وتزوج كل واحد منهما زوجه عمر التي طلق عمر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، وفي مرجعه أنزل الله عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذا شيء في غاية العجب، واحد يرجع ما تحقق المقصود، ولا دخلوا البيت ولا اعتمروا ولا قاتلوا الكفار ولا هجموا ولا معركة، ثم ينزل عليه آيات في رجوعه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا يعتبر فتح مبين، لأن البشر لهم حدود في الرؤية، في الرؤية، والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، والله يعلم أن هذا الاتفاقية هذه فتح مبين، وسيترتب عليها من دخول الناس في أفواج وأضعاف مضاعفة نتيجة الهدنة، يعلم الله عز وجل أن هذا سيكون فيها خير عظيم للإسلام والمسلمين. وتم الله هذا الصلح الحديبية الذي رآه المسلمون في غير مصلحتهم، ولا يعطيهم حتى حقوق متساوية مع الكفار، رأوه في غير مصلحتهم، الله عز وجل عده فتحا مبينا. لأن مثلا كلها من تفيق العناية الإلهية والعلم الإلهي والقدرة الإلهية، والله رفيق قدير يعلم عواقب الأمور ومآلاتها سبحانه وتعالى. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال عمر: هو فتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله، لأن نزل عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وماذا بقي؟ ماذا بقي أعظم هذه الإشارة؟ قال الصحابة: هنيئا لك يا رسول الله، فما لنا نحن؟ فأنزل الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. آية. لما رجع المسلمون إلى المدينة ما انتهى مسلسل الفتنة، ما زال الامتحان والابتلاء ساري المفعول. لما رجعوا إلى المدينة جاءه أبو بصير رجلا من قريش مسلما، حسب الاتفاقية ما هو مقتضاها أن يرد، فأرسل الكفار في قلب أبي بصير رجلين وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي جعلت لنا الاتفاق، سلمنا أبا بصير. فدفعه إلى الرجلين هذا الاتفاق أوفه العقول. فخرج به حتى بلغ الحريفة يقودان أسيرهم المسلم فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيد. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. فانكاف انخدع وطمس الله بصيرته فأمكنه من أعطاه السيف ما دام بالإعجاب الكافر الآن يختال وينهو في هذا السيف. فاستجاب للطلب في غمرة الإعجاب والاختيال فأمكنه منه فضربه به حتى برد. المسلم ضرب الكافر بالسيف حتى برد، وفر الآخر يعدو حتى دخل المدينة، لأنه هي صادقه دخل المدينة. فدخل المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا زعرا، هذا رجل مرعوب. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم المشرك هذا قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد أوفى الله ذمتك، قد والله أوفى الله ذمتك، أنت حسب الاتفاق سلمت وانتهيت، قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه يسعر حرب لو كان له أحد. هذه عبارة لها مدلولات كبيرة، كأنه عليه الصلاة والسلام يتمنى الآن أن هذا الرجل يكون له أعوان. فلما سمع ذلك من هو أبو بصير عرف أنه سيرده إليه. فخرج أبو بصير من المدينة حتى لا يكون على النبي عليه الصلاة والسلام مسؤولية من الاتفاقية. خرج حتى أتى سيف البحر شاطئ البحر، وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل. مرة أخرى يهرب أبو جندل والزحف لمن الآن؟ لأبي بصير. فتكونت نواة عصابة من المسلمين، حرب عصابات على كفار قريش، فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير. وهذول الناس كان خارج الاتفاقية، لأن لا يلزمهم ما يلزم المسلمين بالمدينة، لأن أصل المسلمين لا يصح لهم أن يأخذوهم ولا أن يحتضنوهم ولا أن يسمحوا لهم بالدخول معهم. فصار الآن هؤلاء القوم لا هم مع المسلمين حتى يلتزموا الاتفاقية، وهاربين من الكفار. إذا ممكن يفعلوا أشياء مما يمكن أن يسمعوا، أي شيء يمكن يفعله يفعله. فلا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عقابة. فوالله لا يسمعون بعير لقريش خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم. لو النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعلها ما استطاع، هناك اتفاقية. وهؤلاء الآن شوف قدر الله، القدر قدر الله عز وجل الذي قدر، من هو الذي قدر الاتفاقية وأمر بها وحي من الله. الله يعلم أن هذا الشرط وهو ثقيل على المسلمين سينقض بعد فترة بسيطة، ولن ينقضه المسلمون ولن ينقضه المسلمون ولن يطالب المسلمون بنقضه. بل من الذي سيطالب بإلغاء الشرط هذا؟ الكفار والكفار. هذه عناية إلهية، هذه جماعة تقاد من السماء وليست قيادة في الأرض فقط. فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم إلى هؤلاء المسلمين، فمن أتاه منهم فهو آمن، خذهم وهم على أمان. فأنزل الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم حتى بلغ حمية الجاهلية. جعل يتفق في قلوب الحمية حمية الجاهلية، وشرط الشروط التي ما كانت في مصلحتهم على الإطلاق. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين الدين. هذه القصة التي حصلت في الحديبية، وحصل معها مواقف أخرى مثل مزيد من المعجزات للنبي عليه الصلاة والسلام، مثل فوران الماء بين أصابعه غير الفوران الأول، وكذلك لما نزل المطر في الطريق وقال بعض الناس مطرنا بنوع كذا وكذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر في الكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك مؤمن فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ماذا يستفاد من هذه القصة؟ يستفاد منها فوائد كثيرة جدا. فهلما إلى استعراض بعض هذه الفوائد. أولا أن الإحرام بالعمرة من الميقات هو الذي يجب أن يفعل، هذا ما فعله صلى الله عليه وسلم، وأن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة. يعني لو واحد قال لك الهدي خاص بالحج تقول له لا، حتى لو واحد يريد أن يعتمر عمرة مفردة ممكن يسوق الهدي إلى مكة، وهذا أمر قليل من يفعله من الناس. وثالثا أن إشعار الهدي سنة. قد يقول بعض الناس ولماذا الجرح وهذا هي عذاب للحيوان، فنقول إشعار الهدي في مصلحة تعظيم بيت الله وتمييز هذا الجمل أو البعير أو الناقة أو إلى آخره، بحيث يعرف أنه للبيت هدي لا يباع ولا يشترى، وإذا ضاع يعرف إلى من يرد، فهذا في مصلحة كبيرة. فكونه تحصل مفسدة لجرح منطقة في البعير في السنام لا يحصل له بها كبير ألم، لأن في منطقة شحوم في السنام لكي يسير الدم على شيء من الدم على صحة البعير لمصلحة أكثر مفسدة بكثير. وكذلك في هذا الحديث استحباب مغايضة أعداء الله تعالى. لماذا؟ لأنه كان في جملة الهدي الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم جمل لأبي جهل، كان قد أخذ بمعركة بدر، جعله الآن هدي إلى الكعبة لإغاظة المشركين، والله عز وجل قال عن الصحابة ليغيظ بهم الكفار، محمد رسول الله والذين معه ليغيظ بهم الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إذن إغاظة الكفار هذه عبادة، يعني لو أتيت بصليب لهم فأهنت وأغضت الكافر بأهانة صليبه عبادة. أي شيء من إغاظة الكفار لا يؤدي إلى مفسد أكبر عبادة. ومنها أن أمير الجيش ينبغي له أن يبعث العيون أمامه نحو العدو، وأنه يستشير أصحابه استقابة لنفوسهم وأمنا من عتبهم وتعليما لهم. وكذلك في هذا الحديث رد الكلام الباطل، فإن بعض الصحابة لما قالوا حرمت وألحت خلأت الفقوها، النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنها مع أنها حيوان، دافع عنها لأن هذا كلام باطل حتى لو في حق حيوان وبهيمة يرد. وكذلك في هذا الحديث أن المشركين، هذه فائدة فقهية دقيقة فيها دقة، أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه وأعينوا عليه وإن منعوا غيره. يعني لو جاء واحد كافر وقال أنا أريد أن أعمل شيء فيه أقيم فيه شريعة للدين عندكم وأنا أعمل شيء فيه تعظيم من حرمات الله، فإنه يمكن من ذلك ولا يقال أنت كافر لا نريد منك شيء بالتالة. فإذا المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمات من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه وأعطوه. ولو أن كافرا أمر بشيء فيه تعظيم حرمات الله يعطى حتى يبين له أنك لما أمرت أو طلبت شيء في مصلحة للدين نحن تابعناك وأعطيناك هذا. وكذلك في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تساءل وعلم أصحابه التساؤل لما قال سهل لكم سهل أمركم، وأن التساؤل بالأسماء مسنون ومشروع. ولو أن واحد مثلا خارج إلى سفر فسمع واحد ينادي الآخر يا راشد، الرشد شيء طيب، أو يقول يا نجيح، نجيح اسم من الأسماء يتضمن، فأخذ منه معنى النجاح، أخذ منه معنى النجاح. أو مثلا هو خارج إلى غزو سمع واحد ينادي يا منتصر، اسم فيه معنى النصر، فيه النصر، فتفاءل وقال هذا إن شاء الله هذا فعل لنا بالانتصار. سمع أي اسم حسن أخذ منه شيء. لو أن تاجر حتى في الأمور الدنيوية هو خارج إلى تجارة شيء، سمع مثلا يا رابح، واحد اسمه رابح مثلا، فتفاءل من وراء ذلك أنه سيربح في هذه الصفقة، فإن هذا التفاؤل مشروع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بتحسين الأسماء. لماذا؟ لأن تحسين الأسماء يعطيك فرصة التفاؤل فيها. لكن لو كانت الأسماء غير حسنة فبالعكس يمكن تكون مجال للتشاؤم، مجال للتشاؤم، وتفتح مجال لضعاف النفوس للتشاؤم. ولذلك ضعاف النفوس الآن يتشاءمون، مثلا لو رأى رجل راح الصباح يفتح الدكان، رأى رجل أعور في الطريق قال هذه أولها رجعنا ولا يفتح الدكان لذلك. وبعض يتشاءم بحماته، وبعض يتشاءم برقم 13، وبعض يتشاءم يعني تشاءمون بأشياء عجيبة وغريبة. وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد الكبيرة أن التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها الحال فلا بأس به، مع أنه في الأصل كلمة قبيحة جدا، لكن لما كانت لإغاظة الكفار وسب آلهتهم سمح لهم ذلك. ومثل هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أي واحد إذا سمعتم شخص، إذا سمع شخصا يفتخر بأدينه ويفتخر يعني دعوة جاهلية، نحن من فلان وفلانة، قال أعذبوه بهن أبيه ولا تكنوا. فإذا بدون كناية الهن هو الذكر فرض، الهن في لغة العرب من الأسماء الخمسة أو أضيف لها إضافة هذا السادس. هذا الهن كلمة قبيحة أصلا لأنها اسم عورة، اسم العورة. لكن قال عليه الصلاة والسلام إذا سمعت واحد يفتخر بآبائه قل أعبد كذا أبيك، بدون ما توري، بدون ما توري. لماذا؟ لأن الآن مصلحة الإنكار على هذه الدعوة الجاهلية القبيحة جدا أكبر من مثل ذكر اسم العورة في هذا الموضع، في هذا الموضع. وإلا بقية المواضع كلها في غاية العفاف. وإذا رجعنا مثلا الآيات والأحاديث فأتوا حرثكم أن شئتم، نساؤكم حرث لكم، أو لامستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط، ما عبر بكلمة فاحشة في ذكر البراز، وإنما قال من الغائط. والغائط هو المكان المنخفض، لأن واحد إذا أراد يقضي حاجة نزل في مكان منخفض، فبغاية الأدب قال أو جاء أحد منكم من الغائط. إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، مع أنه كلمة أتى يأتي الإتيان تستعمل في المجيء والأتى، لكن هنا عبر بها عن الجماع، أتى في لفظ مؤدب مهذب لطيف، ما في خدش الحياء ولا في شيء من شلة الأدب. وهي على نطاق ضيق جدا في إغاظة الكفار وإسكات من يدعي الدعوة الجاهلية سمح بمثلها. ومنها احتمال قلة أدب رسول الكفار وجهله وغلطته لما في ذلك من المصلحة العامة. وكذلك طهارة النخامة، يعني الواحد قال مثل بلغم أو هذا يخرج، هل هو طاهر أو نجس؟ لو جاء على ثوب هل تغسل ولا يبقى الثوب طاهر؟ فالجواب أنه طاهر. وكذلك في هذا الحديث أيضا أن الحلاقة نسك، وأن أفضل من التقصير، وأن نسك في العمرة كما هي نسك في الحج، وأن المحصر ينحر هديه حيث أحصر سواء كان في الحل أو في الحرم. يعني إذا حبس قبل مكة 5 كيلومترات هنا يذبح الهدي هو في الحرم، وإذا أحصر قبله 100 كيلو خارج الحل وهنا كذلك يذبح الهدي. وكذلك في هذا الحديث أن المحصر لا يجب عليه القضاء، ما دام أحصر ينحر يحلق وليس عليه، غير هذا ليس عليه. وكذلك في هذا الحديث فضل أم سلمة رضي الله عنها ورجاحة عقلها لما أشارت برأي فيه خير المسلمين، وأدركت أم سلمة أن الفعل أقوى من القول في هذا الموضع، وأنه لو فعل سيقتدون به، الفعل هنا أقوى من القول، أقوى من حلقه إذا هو حلق أمامه، لا مجال إلا فعل والاقتداء. ولذلك اقترحت عليه هذا الاقتراح المبارك، فهذا فيه دليل على أن بعض النساء عندهن من رجاحة العقل والآراء المفيدة جدا ما يؤخذ به فينفع، فهذا ينسب لك حديثا موضوعا يستعمله بعض الناس، وهو ما ينسبونه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه قال شاوروهن وخالفوهن فإن في خلافهن البركة. يقولون يعني شاوروهن، شاور النساء، شاورها، والرأي الذي يقول عليه خالفها فإن في خلافهن البركة، شوف من رأيها وعمل العكس، اطلع أنت على صواب، إذا ما عرفت الحق ولا استخبطت عليك الأمور شاور المرأة، شاورها، والرأي الذي تعطيك عمل عكسه، شوف من تحصل البركة. فهذا حديث موضوع مكذوب لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع يثبت عكسه، هذه امرأة من المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم شكا إليها وأخذ رأيها وأعطته رأي كان فيه رأي ما جاء أبو بكر ولا عمر. إذن معنى ذلك أن النساء، بعض النساء عندهن من رجاحة العقل والرأي الصائب ما يكون فيه خير عظيم، لكن حصول هذا من بعضهن هل يعني جواز أن يحتلمن مقاليد الأمور وأن تكون المرأة رئيسة وأميرة وزيرة؟ الجواب كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرأة امرأة، فلا يجوز المرأة أن تكون أميرة ولا وزيرة ولا رئيسة ولا تستلم أي منصب عام ولا ولاية عامة، ولاية العامة هذه ليست للنساء. وقول يوجد من بعض النساء من هي أذكى من بعض الرجال وأعقل من بعض الرجال، إن هذا الأمر ليس له صفة العموم، ولذلك لا يمكن أن يحتج علينا واحد يقول طيب عند النساء بعض، عند الكفار بعض النساء زاهيات، بعض النساء رائدات، بعض النساء، نقول هذه النذرة لا حكم لها، النادر لا حكم له، وإذا نظرت في العموم فإن الرجال أكمل عقلا وأوفق وأقدر على إدارة. وذلك لما حاضت إحداهن، لما نفست وهي رأي تكلمت مقاليد الأمور، لا تستطيع أن تجير الشؤون وهي تفر. ثم كيف تعمل اجتماعا مغلقا؟ هذه امرأة مسلمة، كيف تعمل اجتماع مغلق مع رجل جاء مثلا من مكان آخر وهذا خلوة أخرى، وكيف تستقبله وكيف تودعه وكيف تصافحه وكيف؟ وإذا حاضت وإذا نفست وإذا ولدت وإذا واعترتها ما اعتراها من التغيرات العاطفية والجسمية التي أحيانا تجعل التفكير غير مقدور عليه بشكل سليم، مما جعل الله فيها من الضعف بسبب قوة بسبب ضعف بنيتها، فإذا وغيرها، فإذا لا يمكن أن يقال هذه حالة تثبت، نقول هذه الحالة تثبت أن بعض النساء عندهن وفورة عقل وسلام وجودة وقوة، ولكن لا يعني أننا ننسف بها حكما شرعيا وأننا نأتي بهذا الاستثناء ونجعل منه قاعدة ونقول لكل يمكن للمرأة أن تكون كذا وكذا، حتى لو أن دعاة تحرير المرأة وبعض هؤلاء المستغربين أو المتفرجين عندهم مثل هذه الدعاوى ويريدون دغدغة عواطف النساء، وأن بعض المسلمين يفسرون النصوص كيف يشاءون وأنهم يتزمتون وأن هناك وصاية توراتية على النصوص من قبل بعض العلماء وأن إلى آخره، نقول كل هذا الكلام ارمي به وإياك وبنيات الطريق، ولا بد أن نكون على الجادة. كذلك في هذا الحديث من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يهيئ للأمور أسبابا قد تكون خافية عن البشر لا تلوح لهم، ولكن الله عز وجل يجعلها نصرا وفوزا وفلاحا للإسلام والمسلمين. لماذا كانت هذه القصة وصلح الحديبية لماذا كان فتحا؟ لماذا؟ قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إن هذه المدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا. يعني الآن ما صار في جو مشحون متوتر وخطير بين المسلمين والمشركين، كان المسلمون لا يأمنون في الخروج، وقد هجر بالمسلمين في بئر معونة، هجر بالمسلمين في مواقع أخرى، قتلوا، وحتى الدعاة الذين كانوا يخرجون يخرجون في خطر كبير. بئر معونة قتل فيها 70 من قتل 70 من خيرة المسلمين القراء حفظة القرآن. فالآن حصل الأمن بسبب الاتفاقية، اتفاقية ما حد يعتدي على أحد، فانفتح المجال للدعوة. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الناس ألن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار، وبادؤوهم بالدعوة، وأسمعوهم القرآن، ونظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام، ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولذلك سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيم. فهذا فتح عظيم ومبين وعز ونصر للإسلام والمسلمين، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببا، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببا. فكم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية؟ 1400. الخندق كل المقاتلة في المسلمين كم؟ 3. كل الجيش المسلمين 3. بين الحديبية وفتح مكة لما نقضت الكفار نقضوا العدل في الفترة هذه فترة الدعوة، كم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جيش الفتح؟ كم؟ 10,000. الفرق هذول 7,000 شخص من وين جاء؟ في الدعوة في هذه المدة. إذن المكتب كم من المسلمين كان عظيم فعلا، لأن هذا الدين، القضية أن هذا الدين يحتاج إلى جو مسالم آمن حتى ينتشر ويسمع الناس كلام الله والدعاة يبلغون. أما أجواء التوتر والخطر، أصلا الناس ما هم مسترغين يسمعون في الخطر، يريدون جو آمن حتى يسمع، يريدون هدوء. الدعوة السلمية تؤتي ثمارا عظيمة إذا توفرت لها الأجواء. ولذلك تجد أن في طريقة بعض الناس من استعمال القوة والعنف ضررا عظيما على الدعوة لهذا السبب، لأجل هذا السبب. ولو عقلوا صلح الحديبية وما في مصر ما تجرأوا على عمل شيء لا يكون فيه إضرار بالدعوة. فلو أن هذا ترك، لو خلي بين الناس وبين الإسلام، صار فيه جو آمن، لدخل الناس في دين لا أفواج. فما الفائدة من توثير الأجواء؟ ما الفائدة من تعشير الأجواء؟ إذا كانت الدعوة يمكن أن هناك دعاة هناك من يعمل الدين ويقوم يبلغ، ما الفائدة من توثير الأجواء؟ إلا الضرر بالدعوة وبلوغها إلى الناس، وخصوصا عندما لا يكون هناك قوة للمسلمين تامة، وليس الأمر إلا مناوشات وتوسل ونحو ذلك من الأشياء التي لا تجب للدعوة ولا تجب للإسلام نصرا ولا تجب هيمنة ولا إلا قضية تعطيل. ولذلك كثير من هؤلاء الذين اشتغلوا بطريق القوة تراجع بعد حين، لأنهم أدركوا أنهم ما جنوا شيئا، ما خسروا شيئا، بل إنهم قد شغلوا عن الدعوة ولم يستطيعوا القيام بالدعوة نتيجة هذا المسلك الخاطئ، وهو استخدام القوة في غير أوانها وغير وقتها، وليس بناء على المصلحة الشرعية ولا على الأدلة ولا على الدراسة الصحيحة للواقع. وهذه الحقيقة فيه سهل الزمن، هذه فائدة عظيمة جدا جدا تؤخذ من صلح الحديبية الذي جعل الله فيه الإسلام عزا، وانعكس الأمر على كفار قريش، وانقلب الذل إلى حق إلى عزة، وانقلبت الكسرة عزا لله، وظهرت حكمة الله وآياته وتطبيق وعده ونصرة رسوله على أتم الوجوه وأكملها. وحصل فيه وإن كان في ظاهر ظلما وهضما للمسلمين، حصل فيه في الباطن عزا وفتحا ونصرا للإسلام والمسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء الفتن الرقيق، وكان يعطي المشركين كل ما سألوا من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ظن هذا المكروه من محبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وكذلك فإن في هذا الفتح العظيم زيادة الإيمان المؤمنين وانقيادا، لأنهم أدرك المعترضون أنهم كانوا على خطر، ورأى المسلمون الذين ما كانوا مستمعين أن هذا هو الحق. ولو بعد حين فيزداد المؤمن إيمانا يتثبت أكثر ويشهد لعنة الله عليه وعلى المسلمين. وكذلك في هذا في هذه القصة من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى جعلها آية للمؤمنين، وجعل لهم مكافأة وهي الفتح العظيم الذي كان بعد الحديد وفتحه خيبر، لأن الآن النبي صلى الله عليه وسلم كفى شر مشركي قريش وتفرغ لماذا؟ لمن؟ اليهود. ولذلك حصل فيها من يعني يستطيع يذهب إلى خيبر وهو آمن على ظهره بالمدينة، ما أحد الآن يأتي للمدينة من الجنوب من مكة، ما أحد يأتي الآن، آمن الآن عليه. ولذلك تفرغ في اليهود، فهو في الحقيقة قد عاهد قوم من المشركين لكي يفتك بالآخرين خارج الاتفاقية وهم اليهود، ولذلك ما ضيع الفرصة، سرعان ما اختلطها، وجعل الله تعالى للمسلمين بدل من مغانم الحديبية التي كانوا يتوقعونها، جعل لهم مغانم أكثر في خيبر الغنية بزرعها وذهبها، واليهود جمعين المال أكثر من قريش يجمعون، فجعل الله عز وجل لهذا للمؤمنين بديلا عظيما، وجمع لهم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية، ويهديكم صراطا مستقيما، فجعلهم نبيين منصورين غانمين، ووعدهم مغانم كثيرة يأخذونها وفتوحا، وعجل لهم هذه. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الكفار لو كان قاتلوا كان ولوا الأدبار، اطمئنوا يا أيها المسلمون، لو كان قاتلوكم لولوا الأدبار ولا يجدون وليا ولا نصيرا. وكذلك في هذا أن المسلم لا يضره حمية الجاهلية عند الكافر، إذا كان ما سيكتب ليس بباطل. الآن هو محمد بن عبد الله ولا لا؟ هو محمد بن عبد الله، هو ما كتب شيئا، هو يعلم أنه كذلك لأجلهم حتى تمضي اتفاقية، لأنه لو وقف لهم ما نظر اتفاقية، فأعطاهم. وما كتب أن محمد ليس رسول الله، ما كتب ليس محمد ليس رسول الله، وأنما كتب محمد بن عبد الله بدل محمد رسول الله، وعبارة مثلك اللهم حق لباطل حق، فهو تنازل لهم عن شيء، لكن لم يكن كتابة باطل، ما وصف قضية لكتابة باطل، وإنما أشياء من الحق ما كتبت، لكن الذي كتب هو حق، هذه القضية. وكذلك فيه تصديق الله لرؤى المؤمنين، لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم، فعلم فآن جعله الله سبحانه وتعالى شيئا يقينا وأنه سيكون، ولا بد، ولكن تأخير سنة، بس تأخير سنة وحصل، وإلا هو حصل، والله سبحانه وتعالى عالم أنه سيحصل فوفقهم إلى ذلك. في هذا الحديث أيضا من الفوائد على عجالة أن المسلمين عظموا النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما أكثر في الكفار، تعظيما أكثر في الكفار، لأن هذا الرجل من قوم معينين عنده خلفية عنهم أنهم يعظمون الهدي، فبعثوا الهدي في وجهه. معرفة الكفار أصناف الكفار وأنواعهم ومعتقداتهم يفيد كثيرا في دعوتهم، فعندنا الآن مثلا النصارى طوائف، منهم مثلا طائفة مثلا المورمن، المورمن يختلفون مثلا عن بقية النصارى في أشياء، وعندهم تعاليم وأشياء، ولا يشربون الكحول ولا يدخنون ويؤمنون بتعدد الزوجات وبعض الأشياء التي عند هؤلاء. معرفة الفروق بينهم ويؤمنون بوحدانية، ولكنهم طبعا كفار مشركون لا يؤمنون بالله صلى الله عليه وسلم، وهل يؤمنون أن هناك نبي بعد عيسى جاء مصححا للكنيسة وانحرافات الكنيسة وعنده كتاب في تصحيحات؟ فطبعا هذا كفر بحد ذاته. على أي حال، إدراك الفروق بين خصائص الكفار معين كبير في الدعوة، أن تعرف المسافر هذا ينتمي إلى أي مدرسة وإلى أي طائفة وما هي معتقدات هذه الطائفة. يمكن أن هذه المعلومة تستغل في مصلحة الدعوة استغلالا كبيرا، وهذا ولا شك يحتاج إلى سعة علم وثقافة واطلاع. وكذلك في هذا الحديث أن هداية بعض الكفار جاءت مؤجلة، هنا يأتي موقف يتأثر الكافر ثم يأتي موقف آخر وثالث ورابع، ولا بعض هؤلاء ما عروة بن مسعود الثقفي ما مصيره في النهاية؟ نعم، ما مصيره في النهاية؟ إذن ماذا صار؟ مسلما. طيب، وغيره وغيره من الكفار الذين كانوا دخلوا مع المسلمين المواجهات أسلموا في النهاية، وكان بعضهم قد أخذ ليسمع القرآن من مشركي بدر، تأثروا على المراحل حتى دخلوا في الدين. فلا يشترط تكون هداية تبع واحدة، يمكن تأتي في القلب شيئا فشيئا حتى تكتمل في النهاية. وفي هذا الحديث أن التلبية لها أثر، وأن هؤلاء المسلمين لما لبوا في وجه الكافر زاد ذلك من تعظيمه، من تعظيم الدين وعظمة الدين في قلبه. وكذلك في هذا الحديث أن المسلم لا يتخلى عن أخيه المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بالرغم من الاتفاقية حاول في ابن سهيل بن عمرو أن يهبه له وأن يتركه وألح عليه وأجزه لي وفلا تفعل، لكن في النهاية لابد أن يبرهن المسلمون على صدقهم في تحقيق التزام الاتفاقية الذي هي في صالح الإسلام، وطبعا ليست هي اتفاقية الإسلام ولا ذم، وإنما هي في مصلحة الدعوة، لأنها ستفتح المجال للدعوة، ستفتح المجال للدعوة، والمسلمون في عز، ما كان المسلمون في ذل لما وقعوا مع الكفار قريش اتفاقا، ما كانوا في ذل، كانوا مستعدين يقتحموا مصر، وإن كان ينقصهم شجاعة أو جرأة، أو كان من كان الفاسقين خارجوا وإذا أوقفوهم كان هذا هو الذي ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، لكن الله ما كان يريد الآن أن تكتسح مكة، كان يريد فترة تنتشر فيها الدعوة وتدخل مكة في دين الله، بدلا من أن يكتسح المسلمون. ثم لو اكتسحوا مكة ممكن يقتل في الاقتحام مسلمون ما يدري عنهم إخوانهم المقتحمون أنهم أسلموا، يعني بعض اللي في مكة كان مسلم سرا، انتفعوهم تصيبكم منهم معرة بغير علم. وهذه من الحكم الإلهية في أن الله لم يسمح للمسلمين باقتحام مكة في هذه الموقعة، كان هناك مسلمون سرا، وكان الله سبحانه وتعالى يريد ضربات موجعة للكفار بتكوين أبي جندل وأبي بصير بأن يكون هذه الإصابة التي آذتهم فعلا، وأن يكون إلغاء الاتفاقية للشرط بطلب دين الكفار وليس من المسلمين. وهذا لوحده يعتبر تراجع أمام بقية الكفرة. ماذا يعتبر هذا؟ أرسلت قريش تناشده الله والرحم يلغي الشرط هذا أمام بقية العرب، ماذا يعتبر؟ يعتبر مكسب انتصار ولا شك في ذلك. وكذلك في هذا الحديث أن الإنسان إذا أذنب ذنب كبير عليه أن يعمل له حسنات كثيرة تكافئه أو تزيد عليه، لأن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي هذا الحديث أن رباط العقيدة أقوى من رباط الزواج، ولذلك من رباط الزواج ليس شيئا قليلا، علاقة زوجية ليست علاقة سهلة، ومع أن هؤلاء المسلمون لهم زوجات كافرات لكن جاء الحكم بإلغاء الفصل العرى الزوجية لأجل العقيدة ولا تمسكوا بعصم الكوافر. واستثني أهل الكتاب لأن بينهم وبين بقية الكفار فرق، أن لهم كتاب، وهؤلاء عباد الله العزة والوشان، وكذلك هؤلاء الهندوس وعباد البقر والبوذيين وغيرهم المجوس عباد النار وعباد الكواكب والشيوعيين الذين لهم إطلاقا المرتدين. ما يمكن أن تستثني عصم، لو كان عندك امرأة مرتدة تاركة للصلاة الكلية أو مستهزئة بالدين أو تسب الله والرسول، ولا تمسك بعصم الكوافر، لا يجوز أن تبقي عندك لحظة واحدة. وفي هذا الحديث أن المسلم فطن، وأن الحرب خدعة، وأن هذا المسلم قد احتال على أخذ السيف من الكافر وقتله به فعلى إدخال هذه القصة فيها فوائد كثيرة، وقد ألف في هذه الغزوة مؤلفان، منها رسالة جامعية جيدة عن غزوة الحديبية، من أراد توسع ويرجع إلى هذه، وهي فيها الفوائد الكثيرة بإذن الله تعالى.